وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه أو فيه مواخر لتبتغوا من فضلي ولعلكم تشكرون. وهذا عليكم السلام وبركاته. وهذا بفضل من ربنا ونعمة بيان بيان واضح جلي لإظهار علامات مظاهر ربوبية الله جل في علاه. ومن عظيم مظاهر ربوبية الله جل في علاه أن ترى الأنهار والبحار وأن ترى بأن الله جل في علاه جعل بينهم برزخا وجعل بينهم برزخا لا يبغي أحدهم على الآخر. قال الله جل في علاه وجعل بينهم برزخا وحجرا محجورا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. نعم. قال وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب. يعني لا يستوي العذب والمالح أو الملح. وهذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه. وقد اختلف العلماء فيما قاله الله جل وعلا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. فما البرزخ الذي جعله الله جل وعلا؟ قالوا اليابسة بين العذب والفرات. وقالوا هي تعتبر منطقة دافئة بين المائين يختلط الماءان ولا يغير ماء العذب الماء المالح ولا المالح العذب. هذه من عظيم ربوبية الله جل وعلا. هي نقطة دافئة جدا بين البحرين. وانت لو ترى انا اراها في الاسكندرية عندي هنا في منطقة اسمها الدخيلة ترى فيها الماء العذب والماء المالح ويلتقيان سبحان ربي العظيم لا يبغي احد على احد. ثم بين مظاهر هذه من مظاهر ربوبية الله جل وعلا الا يغلب المالح على العذب ولا العذب على المالح. ثم بين مظهرا آخر من مظاهر الربوبية ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. يعني من المالح تأكلون لحما طريا الأسماك التي فيه من اللحم الطري وأيضا من العذب كذلك. قال الله تعالى والذي سخر البحر عموما العذب والملح. قال وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قال ومن كل تأكلون لحما طريا. فرزق الله جل وعلا لا ينقطع عن العباد. فرزق الله يكون من السماء لا حول ولا قوة الا بالله. ما السبب يعني لا ما السبب اعرف السبب اولا حتى اقول عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. ما العذر؟ قال الله تعالى ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. فهذه أيضا دلالة على أن الله جل وعلا جعل الإنسان رزق في السماء ورزق في الأرض ورزق في البحار والأنهار لا ينقطع الرزق تحقيقا لقول الله جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال الله تعالى وإن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فقد سخر الله جل في علاه البحر للمكلف لبني البشر بل سخر الكون كله لتحقيق قضية الكون الكبرى. وأنت تستخرج منه الله أكبر ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. بالله دعواتكم منين؟ اللهم تقبلها يا رب. اللهم اجعلها عمرة مبرورة. اللهم اجعلها حجك حجة النبي. اللهم أمين. شكر الله لكم موفقين مسددين إن شاء الله. تفضل الله تفضل الله. يعني ذكركم الله بنا فدعوا لنا غرض المقصود هنا الله تعالى يبين لنا مظهرا آخر من مظاهر الربوبية بعد تسخير البحار والأنهار. وأنت ترى البحر العذب له ما له من الفوائد, وأيضا البحر المالح له ما له من الفوائد, من الفوائد. فترى في الفوائد التي في العذب والفوائد المختلفة أيضا في المالح من فضل الله على العباد, وهذه من نعائم الله على العباد ومن رزق الله على العباد, وهو مظهرا عظيما من مظاهر الربوبية. ومن مظاهر الربوبية أن الله جل وعلا سخر البحر لأمرين, الأول هو استخراج الرزق منه, قال الله جل في علاه هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها, اللؤلؤ والمرجان يخرج من العذب أو من المالح كما قلنا في هذا الباب, لكنه لا يخرج إلا بالغوص. لذلك قال علماؤنا الأحجار الكريمة لا يستطيع أحد أن يصل إليها إلا إذا غاص في الأعماق, كذلك هكذا أصحاب الهمم العالية لا يرتقون إلى المعالي إلا بهذه الهمم التي تعبت معها الأجساد. فسخر البحر والنهر لاستخراج الطعام, وسخره أيضا لاستخراج الحلية. من الحلية ليس اللؤلؤ والمرجان فقط, بل حتى هناك صدف يخرج يكون حلية للناس, وهذا في متناول الناس, لكن من رام العلا لا يكون مثل من رام ما تحت قدميه. لذلك قال ومن كل تأكلون لحما طريا, هذه الأسماك المتنوعة, واختلف العلماء في بعض الأسماك التي في البحر هل يجوز أكلها أم لا. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماء الحل ميتته إضافة, والإضافة هنا تعم كما تعلمون, فكل ميتة البحر وكل ما في البحر لحم طري يؤكل, خلقه الله رزقا لكم, وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. نعم, ولكن العلماء اختلفوا بعض الأصناف التي في البحر والتي يمكن أن نقول أنها تعيش في البر وتعيش في البحر, وإن كان غالب الحال أنها تكون في البحر كالتمساح ككلب البحر كالضفادع كالسلحفاة, يعني أو السلحفاة سموها كما تسمونها. الغرض المقصود بأنها ما عاش في البر والبحر أيضا اختلف العلماء عليه. أما بالنسبة للتمساح أو سمك القرش فهناك خلاف فقهي بين العلماء في حله أو حرمته, لأن له ناب وهو يعدو على أي أحد, والتمساح لا سيما التمساح. ومع ذلك الراجح الصحيح عند جماهير العلماء بأنه يحل أكله, فالتمساح يحل أكله, وأيضا سمك القرش يحل أكله, جائز كل ما استخرج من البحر يحل أكله. الشافعي قالوا كلب البحر لأنه مسمى الكلب يعني, ففيه شبه من الكلب المحرم فيحرمونه. فكان الصحيح الجميع ما في البحر يؤكل إلا ما دل الدليل بالنص ولم يدل الدليل, حتى فرس البحر حيات البحر هم يسمونه إنسان البحر, ما يسمونه عروس البحر في الخيالات, يسمونه إنسان البحر. الحق بأننا نقول يعني ضابط الشفعية ما كان له يحاكي ما كان في البر محرما يكون في البحر محرما, لكن لو كان لقلنا أن هذا تعليل يقود التعميم الذي جاء النبي الأمين وقال الحل هو الطهور ماء الحل ميتته. وأيضا الآية على التعميم خلق لكم ما في الأرض جميعا, قال وسخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا, حتى القرش لحم طري. الحوت أضخم من القرش بكثير, فنقول أنه يجوز أكله. وهذا أيضا من من من من عظيم فضل الله على عباده ومن عظيم المنن والنعائم على عباده سبحانه جل في علاه. وكما قلنا إذا رأيت الله يبين لك في سياق المن ما من عليك بنعمة فقد أراد منك الشكر، أراد منك التعبد، إظهار التعبد لله جل في علاه اعتقادا وعملا. اعتقادا إقرار القلب أنها من الله جل في علاه وحده لا شريك له، وعملا الشكر اعملوا آل داود شكرا وقيم من عبادي الشكور. والذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها قال وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله. شوف انظر كيف تمخر هذه السفينة العظيمة التي هي هائلة الصنع ويتمخر في البحر، وكيف أن الله سخر المياه لتحملها، وأيضا سخر العباب وسخر الرياح لتسير بها كما قال الله جل وعلا لم يسخر الله الرياح لم يرسلها فيظلن رواكد على ظهري. وهذا أيضا من فضل الله على عبادي، وهذا أيضا من فضل الله على عبادي. لكن من استخدم نعام الله في عداوة الله جل وعلا وفي مبارزة الله جل وعلا انظر كيف يخفيه الله جل وعلا. دائما أهل الكفر والملاحدة يتحدون ربهم، يعني هم قالوا على الصاروخ الذي أو المخلوق الذي طلعوا به إلى الفضاء وهم ماذا سموه؟ سموه شيرينجر، صحيح، وهذا كله على أساس التحدي لله جل وعلا، وتيتانيك وغير ذلك كلها ماذا فعل الله بهم؟ وهو الذي ركب لهم العقول ويسر لهم الأمور وأدار لهم كل شيء، وما صنعوه هو من صنعة الله جل وعلا، والله خلقكم وما تعملون، إن الله خالق كل صانع صانع كل صانع صانع وصنع وصنعت. فتسخير السفن والفلك تجري بأمر الله جل في علاه هذا من عظيم ربوبية الله ومن عظيم المن من الله على عباده، فعليهم الشكر. كما قال تعالى وجعلنا بهم بريحا طيبة جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظن أنهم قد أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. وزي قال الله جل في علاه إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم، يعني لو شاء الله جل وعلا لأهلككم بالرياح، فهاجت الأمواج وطاشت وتلاعبت بكم الأمواج ثم ذلك حدث ما حدث من الغرق، أغرق الله فرعون. أنت رأيت قريبا تسنامي اليابان كيف خروج المياه عليهم والسيول في هذا الباب، عواصف تعصب وتصطك، وقد ورد في بعض الأثار أن البحار تستأذن ربها لتخرج علينا لأننا حدنا عن قضية الكون الكبرى مما يفعله ابن آدم من المعاصي. والله حليم غفور كريم رؤوف بعباده سبحانه جل في علاه. فمن عظيم ربوبية الله جل في علاه هذه السفن التي تبخر في البحار في أعماق البحار والمحيطات والأنهار، تبخر شهرا شهرين ثلاثا عاما. فذكر الله عباده بهذه النعائم العظيمة وعليهم بذلك أن يعبدوا الله أن يوحدوا الله جل وعلا شكرا كما قلنا اعتقادا وعملا، وأن يعلموا أن ما هم به من الله جل وعلا ليس منهم من شيء، ولولا فضل الله عليهم ما وصلوا إلى ذلك، واستقرار الأمر لهم أيضا من الله ليس منهم. كما قال الله تعالى أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. فالغرض المقصود أن هذا من الله جل وعلا، وأن الله جعل الرياح تسير هذه الأفلاك أو قل هذه السفن آية من آيات الله جل وعلا، ولو شاء لجعلها راكدة على ظهري فيتمخر في البحار والأنهار والمحيطات آية من آيات الله جل في علاه. كيف تشعري كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى في علاه. قال لتبتغوا، تعليله الآن، لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لتبتغوا من فضله، هذا التعليل، لتبتغوا من فضله ابتغاء الرزق. وأن تعلموا أن الله جل في علاه هو الذي وسع لكم وفتح لكم وهيأ الأسباب، فلو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم رزقا واسعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تأخذوا ثماصا وتروحوا بطانة. وأنت ترى حتى طائر السماء كيف جعل الله له رزقا من الماء، البطريق وغيره، عندما ترى بمنقار ينزل فيجد طعامه شهيا في الماء، رزق ساق الله جل في علاه لخلقه جميعا. لتبتغوا من فضله بنقل البضائع والتجارة، وتبتغوا من فضله بسفن الصيد، تبتغوا من فضله اكتشاف كل ما هو نافع في البحار من مسائل البترول وغير ذلك من او المياه او الغاز، كل هذا الفضل من الله جل وعلا، فتبتغي من فضله وتعلم ان الله الذي سخر ذلك لك، فتزداد اعتقادا في ربوبية الله جل وعلا وتوحيدا له. قال لتبتغوا من فضله ولعلكم، لم هنا للعاقبة، وعاقبة أمركم هنا الشكر لله على هذه النعائم التي أنعم الله بها عليكم، وأنتم تذهبون وتجيئون في نعائم الله، فعليكم عبادة الله اعتقادا وعملا، اعتقادا من الذي سخر ذلك والله وحده لا شريك له، وعملا ترجم ذلك إلى توحيد الإلهية بأن تتعبد الله شكرا. ولذلك قال ولعلكم تشكرون، شكرا لربكم جل في علاه على هذه النعماء، وأن هذه أعظم العبادات. فأنت إن شكرت الله جل في علاه قد تعبدت لله وترجمت توحيدا، لأنك بعدما اعتقدت بعد الأخذ بالأسباب نظرت بعين الشر، ثم نظرت بالتسخير عن القدر، ثم جمعت بينهما وشكرت ربك جل في علاه، فكنت من أعبد الناس، رزقك وكفاك وقنعك وأعطاك ما منعك، ثم رزقك الشكر على ذلك، فأنت من أخلص عباد الله جل في علاه، ومن العباد الخلص مكانة عند الله. فقلنا الشكر من أجل العبادات، والدين نصفان نصف شكر ونصف صبر، كما قال النبي: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر. ولعلكم تشكرون، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، هذه آيات من آيات الله جل في علاه، من أعظم آيات الله جل في علاه الليل والنهار، كما قال الله جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وأيضا قال الله جل وعلا: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال الله تعالى مبين هذه الآية العظيمة، وهي تختلف في أوقاتها باختلاف الفصول، يطول الليل تارة ويطول النهار تارة، وجعل الليل سكنا وجعل النهار للمعاش، كما قال الله جل وعلا: وجعل الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاش. قال الله تعالى: والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. وقال الله تعالى مبينا هذه الآية العظيمة: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا هلا وأهلا وسهلا. ومن آياته منامكم بالليل وابتغاءكم من فضله. فهذه من عظيم آيات الله جل في علاه. لذلك قال يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل. هذه من أعظم الآيات الدالة على ربوبية الله جل في علاه، مع تسخير الشمس والقمر في العالم العلوي والنجوم والليالي، كما قال الله جل في علاه والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فهذه من عظيم الآيات، فلذلك قال يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل لتعلموا عدد السنين والحساب. قال وسخر الشمس والقمر، وإن القمر جعله الله جل في علاه منازلا لتعلموا عدد السنين والحساب. وانظر إلى عظيم آية الله جل في علاه عندما يكون بدرا مستديرا مستنيرا، ومن آياته تسخير الشمس تشرق في معاد وتغرب في معاد، ولا أحد يستطيع أن يبدل هذا بحال من الأحوال، وكانت حجة دامغة في إبراهيم عليه السلام على النمرود عندما قال أنا أحي وأميت سفسطة، فنحى إبراهيم عليه السلام هذه السفسطة وأتى له بقاطع الأمر، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوئت الذي كفر، والله سيأتي بها من المغرب، لكنه إذا أتى بها من المغرب كانت علامة من علامات الساعة، كانت علامة من علامات الساعة. كما قال الله تعالى جل في علاه قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه الآية الغيب يسير شهادة بها، وهي طلوع الشمس من مغربها، كما قال النبي لأبي ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ قال قلت لا، فقال له أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال تذهب لتسجد تحت العرش، تنتظر حتى يوزن لها فيقول اطلعي من حيث تعني غرب. وهي آية من آيات الله، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، وهذا الأجل هو الذي ضربه الله جل وعلا ليوم القيامة، فإن كان فالسماء يومئذ تكون وردة كالدهان، تتساقط النجوم نعم وتتفتح أبواب السماء، ثم بعد ذلك يكون البعث والنشور. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. لذلك قال يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، الأجل المسمى كما قلنا هو يوم القيامة، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم مما ترون من تسخير البحر والفلك واستخراج الرزق واستخراج الرزق من البحار والأنهار والمحيطات والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وآيات الله في العالم العلوي الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم كلها آيات عظيمة من آيات الله جل في علاه. ذلكم الله ربكم، هذا هو الله جل في علاه، هذه لوازم ربوبيته سبحانه جل في علاه، هذه أفعال الله جل في علاه، الرب الجبار الكبير المتعالي المتكبر. ذلكم الله ربكم له الملك. انظروا هنا قال ذلكم الله ربكم، جمع بينهما ذلكم الله المستحق أن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى فعلها. بعدما دلل على على على وجوب توحيده بلوازم ربوبيته، ذلكم الله ربكم الذي أحيا ومات وخلق ورزق وكون هذا الكون وأبدعه سبحانه وتعالى فعلها. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يعني الذي سخر الشمس والقمر والنجوم والسحابة والسماء والأرض والجبال والأنهار والبحار والمحيطات، هذا هو الرب سبحانه وجل في علاه، وهو مالك الملك. قال الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس لا يملكون قشرا، القشر الذي على النواة في داخل التمرة هذا هو القطمير، لا يملكون منه شيء. سبحان الله، هو الملك الجبار. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أما قال الله جل في علاه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يعني لا ند ولا ثني ولا ولد ولا شريك ولا معين ولا ظهير سبحانه وجل وعلا. ما بقيت إلا الشفاعة، إنما شفاعة لله جميعا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ذلكم الله ربكم الذي سخر لكم البحر والنهر، الذي سخر لكم الجبال والأرض، الذي سخر لكم السماء والسحابة والشمس والقمر. هذا هو الله، ذلكم الله ربكم له الملك سبحانه وجل وعلا. له الملك والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. العجيب أن الذين يدعون من دونه يعلمون أنهم لا يملكون صغيرا ولا كبيرا ولا دقيقا ولا جليلا، يعلمون أنهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يستطيعون الإجابة، يعلمون ذلك. ثم الشيطان أوحى إليهم أن يقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفي هذا أكذبهم الله بذلك، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فهي أخلاط وأهواء واتباع للنفس والهوى والشيطان. والله قد قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله قد قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، والله قد قال مبينا لنا على لسان موسى عندما حج فرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. والعجيب أن مشركي العرب كانوا يدعون الأصنام حين ادعى والسرور وجعلوا لله شركاء وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، وعند الضيق وعند الشدة يفردون الله جل وعلا بالدعاء. انظر، علموا أنه لا أنما يعبدون من دون الله لا يملكون لهم نفع ولا ضر، يفردون الله بالدعاء. والله جل وعلا قد وصف ذلك في كتابه في غير ما موضع عندما قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ضل من تدعون إلا إياه. قال دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. دعوا الله مخلصين له الدين. فعند الضيق يطرحون كل الشركاء الذين يدعونهم من دون الله جل في علاه، ويفردون الدعاء لله وحده لا شريك له، لأنهم يعتقدون أن الذي يملك لهم نجاة أو ضرا أو نفعا هو الله وحده لا شريك له. قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم جمادات أصنام يعبدون اللات والعزة يعبدون أصناما لا تسمع ولا تريب ولا تنفع ولا تضر. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم جمادات. ولو قلنا بأن الله خلق فيهم أسماعا فسمعوا ولو سمعوا كما قال الله تعالى وقد خلق فيهم أسماعا ليسمعوا أو كالذين يدعونهم من دون الله جل وعلا كعبدة المسيح وعبدة الجن. ولو سمعوا ما استطاعوا لهم إجابة ولو سمعوا ما استجابوا لكم لم يكن عندهم إجابة ولا يستطيعون تحريك ساكنا أن يحركوا ساكنا ولا يستطيعون نفعا ولا ضرا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون لا يستطيعون نفعا ولا ضرا لأحد. هذا الرسول هو أكرم الخلق على الخالق قال لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وقال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا مستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم يعني يتبرؤون منكم يوم القيامة يتبرؤون الملائكة يقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم إنما كانوا يعبدون الجن. والشيطان نفسه يتبرأ يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وانظر يوم بدر قال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله أسرع في التبرؤ منه. وقد قال الله تعالى مبينا الحسرة تكون على الضعفاء مع الكبراء وأيضا العكس حيث قال الله جل وعلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لذلك ختم الله الآيات ولا ينبئك مثل خبير يعني لا ينبئك بهذه الأمور إلا العليم الخبير إلا الذي يعلم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون ولا ينبئك مثل خبير. فعليك أن تصدق بذلك فهو قول الله جل وعلا وأن الله يعلم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون. لذلك أعلمك بالغيوب قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فقد نبأك الله بما يحدث يوم القيامة وكما قلنا بأن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. الفوائد نقف عند هذه الآية الفوائد المستنبطة الله أناط المسببات بالأسباب وقد تتخلف الأسباب عن مسبباتها العدو لا يؤثر في المالح والمالح لا يؤثر في العدو. الله أكبر بوركتم أستودعكم الله الذي رضيع ودائعه وتوارك الله بالتقوى وزيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف والتسبيح على كل منزل وأكثر من الطواف هناك فإنها أجل العبادات وتحضير النية فإن الإخلاص لله جل وعلا يرفع المرء إلى درجات علا. أتم الله عليك النعمة وعلى من معك وجعلكم من أهلي وخاصته وجعل عمراتكم كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يكتب الله لنا الأجر معكم. اللهم أمين. جزاكم الله خير. تفضلي. لله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. لا يكون ربا إلا من كانت له صفات الكمال. لا يكون ربا إلا من كانت له صفات الكمال. هذا نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من درس الليل. في أي أسئلة؟ تفضلوا. كل آية في كتاب الله ذلك آيات هذه الآيات لا دلالة على حديث لا ولا سمع لا دلالة على صفات السعادة على عيش وفاق الآيات ممتاز ممتاز. نعم كل آية في كتاب الله جل وعلا إما تدل على آية مرئية يشير إلى أنه لا بد من التدبر في هذه الآية تسخير الشمس والقمر والسحاب المسخر بين السماء والأرض وآية فيها الكلام على صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة إما ببديع الخلق وإما بلطف التصرف سبحانه جل وعلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب أمين يا رب جزاكم الله خير. يا رب اللهم الله نسأل الله جعلنا نلبسها ثوب الصحة والعافية وأن تجرى هذه العملية بكل نجاح وأنا أهيب بطلبة العلم جميعا أن يؤمنوا على ذلك. الله يلبسه ثوب الصحة والعافية. الله يلبسه ثوب الصحة والعافية ويعجله بالشفاء واجعلها ناجحة بإذن الله تعالى. اللهم أمين. ونسأل الله أن يقر عين أمه بشفائه بل بتمام شفائه. اللهم أمين. ولدت أبا الوليد أحسن الله عليك إنه يحبك الله. ولدت أبا الأبرار أحسن الله عليك. كيف الجمع بين قولي يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة وبين حسن ظن بالله فإن وفقنا للطاعة. طبعا هنا لا مخالفة أبدا بين هذه الآية وبين حسن ظن بالله. هم يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة. وجل القلب هنا على ألا يقبل هذا اسمه سوء الظن في النفس مع تمام حسن الظن بالله جل في علاه. لذلك قال القلوب واجلة وهذه لم تذكر قط في القرآن إلا قربا من الله جل في علاه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله واجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهنا ليس سوءا بالظن حال من الأحوال بل حسن الظن بالله جل في علاه مع سوء الظن بالنفس. هذا الذي لهؤلاء الأخيار الأبرار كما بيّن الله النبي لعائشة رضي الله عنها أرضاها لما قالت هؤلاء الذين يشربون الخمر يزنون قال لا هؤلاء الذين يصلون ويتصدقون يخشون عدم القبول رجوعا إلى سوء الظن بالنفس. ذلك ابن عمر قال لو تقبل مني عبادة خررت الله ساجدا. عثمان يقول عشان لا يأمن مكر الله لو وطأت الجنة فهناك رجل أخرى لم أدخل فيها الجنة ونادى منادي أنخذوا فلان إلى النار أكون أنا ويقول بذلك يقول لا أأمن مكر الله جل في علاه. هذا تمام العينين فلا مخالفة مع تمام حسن الظن بالله جل في علاه. هناك سوء الظن بالنفس أن يكون فعل ذلك رياء سمعة لم يأتي بها على وجهها اختل شرط أو ركن لم تأتي على وفق الشرع. كل ذلك وارد يجعل القلب وجل ومع ذلك وجل القلب دلالة على حياته ودلالة على قبول الله له. قال تعالى ذلكم الله ربكم بعد هذه الخلق والتدبير صور مختلفة كان الله تعالى يعرف عباده كأن الله تعالى يعرف عباده بعظمته وقدرته. تضيفها صفات كفاية الحق الذي ينبغي. نعم ممتاز، هذا كلام سديد جدا، وهذا تأسيس للقاعدة التي بيناها العامة، أن الله جعل في كثير من الآيات يدلل على الربوبية، يدلل هي بالربوبية، ويجرهم من المختلف إلى المتفق عليه، يجرهم من المختلف إلى المتفق عليه. وإليكم أحسن الله بوريك يا صاحبة السؤال، وأحسن الله عليك يا زول، رضي الله عنك وأحسن الله عليك وأسأل الله عليك أمرك، نفع الله بك السودان والصومال وكل جنوب أو كل إفريقيا وبلاد العرب جميعا وبلاد العجم، اللهم أمين. طيب وياك عبد الله، كان الله في عونك، أكيد عندك عذر، أعلم حرصك على الطلب، لكن أنا لا أقبل أعذارا في التقاعد، إن شاء الله يعني يعودك الله خيرا بإذن الله، رضي الله عنك، تقبل الله منا ومنك يا دكتور، أحسن الله عليك، رفع الله مقامك، أحسن الله عليك. بوريك قولي في نصف حظم أن تروي هل يستنبط منه أن المعصية تنسي العلم كأن العلم يزيل الله به السيئات؟ ليس كل معصية، ليس كل معصية تنسي العلم، لأنه مكتوب على الإنسان أن فيه معصية وأنه لابد أن يعصي، كتب على أن آدم حظه من الزنا مدة ذلك كلام حال، ليست كل معصية تنسي العلم، وإلا المسألة على الغالب، لو كان غالب حال المرء الطاعة ليست المعصية فلا يقال بأن هذه المعصية تنسي العلم، كلما عمل بعلمه وثبت عليه يزداد ولا يتناقص. هناك فارق بين المعصية التي غلبته شهوته فيها وبين من استمرأها. ولذلك أنت ترى لما قال الله عن الكفار فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما قال المؤمنين قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، قال ثم سربكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى الله عنهم. هل قصة طاعة العبد مع عظمة ربه؟ إيش هذا يا أبا الوليد؟ ما فهم السؤال هذا، ما خلي بالك شيخ، بس لا لا أنا ما لا شيء إن شاء الله، ما خلاص انت لا عندي ذهب عندما ذهب الأمر، لا لكن هذا خطأ غير انتبه كان الله في عونك صلى الله عليه. نفع الله بك ابن الاسلام واحسن الله عليك وسدد خطاك وجعلك موفقا مسددا دائما ثابت الجأش والقلب لنصر الدين الله جل في علاه رافعا لراية السنة قامعا للبدعة وجعلنا جميعا واهل العلم وطلبة العلم كذلك، اللهم امين الله. ما شاء الله، نسأل الله ان يفتح لك كل ابواب الخير وان يعطيك فوق ما تؤملين وفوق ما ترتجين، وعليك باخذ الاسباب، الحمد لله انت تاخذين بالاسباب الان، أراك مستمرة في الطلب، وهذا أعظم الأسباب التي يمكن أن يتفتح بها أبواب العلم، إذا رأى الله من العبد الصدق واستمر على الطلب فتح الله أبواب العلم وفتح له مغاليق القلوب. نعم نسأل الله أن ييسر، لكن هو الإشكال السرعة صارت لازمة لأننا في طريق من القاهرة الإسكندرية، الطريق هذا حوالي 210 كيلو، فلا بد ان احنا اصلا عشان نصل على الافطار لا بد ان نكون هكذا، لكن لا بد من الانتباه، لا بد هم يوصونك بذلك، اتق الله. الاصح نقول فتح مقاطع الامام الفاتحه فهي بتتابع ولا لما ينتهي مقاطع الفاتحه؟ لو كان الامام بيقول الحمد لله رب العالمين ويسكت سكوتا ثم بعد ذلك اذا قالوا الضالين امين يقرا على طول في السكتات اقرائي، وإلا بعد ما يقرأ إقرائي، هذا الأفضل حتى يكون متابعا أيضا. رب يرضى عنك زحمك، رفع الله مقامك، أحسن الله إليك، أنت أستاذنا وفوق رؤوسنا يا أستاذ أحمد نصر، نفع الله بك الأمة الإسلامية. جزاكم الله خيرا، إني أحبكم في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. حفظكم الله، هو يأخذ بالنصيحة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.